السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا. أهلين. إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير. يا شيخنا تكرمت عندي بعض الأسئلة بس إذا تكرمت. تفضل. هل يجبر الإمام سهو المأموم مع الدليل؟ طبعا الإمام كما يقول الرسول الإمام ضامن، وكم من أحاديث فيها أن الرسول سهى ثم سجد وسجد الناس معه، ولابد أن يكون خلفه من يسهو، ولذلك فليس في السنة بالإضافة إلى الحديث المذكور آنفا ما يوجب على الساهي من المقتدين سجودا للسهو خاصة بنفسه. الإمام ضامن وانتهى الأمر.